بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ساعات عظيمة، لقد أطفئت شمعة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. أسأل الله تعالى بحق هذا اليوم العظيم وبحق هذه الساعات الجليلة والعظيمة أن لا يفرق بيننا وبين رسول الله، وأن يجعلنا مع رسول الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك مسألة دقيقة قد ركز عليها القرآن الكريم، أحب في هذه الدقائق المعدودة اليوم، كما تعلمون وأنا البارحة بينت، أقرأ بعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، إلا أنه هناك كلمة سريعة في دقائق معدودة، وأرجع إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم بيّن وأشار إلى معنى دقيق لا بد لكل واحد منا، لا بد لكل واحد ينتمي إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد لكل واحد يفكر أن يكون في يوم من الأيام جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، أن يفكر في هذا المعنى ويتأمل فيه بشكل جيد. القرآن يقول هناك نقاط متعددة تكون سببا في دمار الإنسان، تكون سببا في ابتعاد الإنسان عن رسول الله، تكون سببا في فقدان الإنسان قيمته عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يخبرنا، يقول هناك عدد كبير من الناس مسلمين وغير مسلمين سيكونون حطبا لنار جهنم والعياذ بالله. اليوم احنا في هذه الساعة العظيمة ونحن نعيش في ذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلي نشوف شنو هذه الموارد اللي اتبعتنا من رسول الله وتجعلنا حطبا لنار جهنم والعياذ بالله. القرآن الكريم يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني جعلنا لجهنم، شنو قال الله؟ ما قال قليلا، قال كثيرا من الجن والإنس، يعني هناك الكثير من الناس، الكثير من الناس سيكونون في نار جهنم والعياذ بالله. لكن السبب شنو؟ ليش الكثير من الناس يحرقون بالنار في يوم القيامة؟ الله يقول لهذه الأسباب. السبب الأول لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم عقل ولكن هذه عقولهم ما يستخدموها في المجال الديني، وإنما الطاقات العقلية كلها تصرف في المجال المادي فقط. تشوف زيد من الناس مخه يشتغل لما يقرأ جريدة، يفهم يقرأ جريدة، إذا هو اختصاصه مثلا في المجال الاقتصادي أو السياسي هو شاطر في مجاله، إذا يشتغل في البورصة مولاي الكريم يتابع الأمور كلها، عنده فكرة كاملة عن كل ما يجري في البورصات العالمية، إذا عنده تجارة عنده ورقة وقلم ويعرف حساباته وكتاباته بشكل جيد، هذا العقل يشغله في المجال المادي. لكن لما توصل القضية إلى الدين، الدين الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله، الدين الذي تحمل ما تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليوم، يعني 23 سنة، لما يوصل إلى الدين أبسط القضايا الدينية ما يعرفها، إما ما يطالع كتاب، وإما يقول لك والله أقرأ رسالة عملية أو أقرأ كتاب أخلاقي أو أقرأ رواية ما أفهمها. أنت الأشياء المعقدة قاعد تقرأها وتفهمها، لكن يوم اللي توصل القضية إلى مسألة شرعية تقول ما أفهمها، يوم اللي القضية توصل إلى قضية دينية تقول عقلي ما يستوعبها. طيب إذا عقلك ما يستوعبها ليش ما تسأل؟ مواجب علينا أنا وأنت نعم نقرأ الأحكام التي بشر بها رسول الله، التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، مو إحنا واجبنا أن نكسر الحواجز بيننا وبين هذا الدين العظيم الذي تحمل ما تحمل من أجل نشره رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الله عز وجل يقول هؤلاء الذين يستخدمون عقولهم في المجال المادي فقط ولا يستخدمون عقولهم في المجال الديني، مثل هؤلاء سيكونون حطبا لنار جهنم، مثل هؤلاء لا يتوهموا بأنهم في يوم القيامة يكونوا في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا تلاحظ اليوم هالمشاكل الكثيرة اللي مجتمعنا الإسلامي قد ابتلي بها، من مشاكل فردية إلى أسرية إلى اجتماعية. مولانا اليوم الله عز وجل ما موجود في حياة المسلمين، اليوم المسلم لا يثق بأخيه المسلم. بعض الناس يتصلون سيدنا احنا بنجيب خدامة مسيحية، هذا جائز ولا؟ طبعا حسب اختلاف المراجع، هناك من المراجع من يرى طهارة أهل الكتاب جائز إذا تقلد زيد من الناس، ولكن ليش ما تجيب خدامة مسلمة؟ يقول لأن هاي الخدامة المسيحية تعمل أحسن من هذه المسلمة. تروح إلى السوق تشوف التاجر يجيب بضاعة نعم من إنتاج شركات أجنبية كافرة يسوق لها في أسواق المسلمين، تسأل تقول له يا أخي مثل هذه البضاعة أيضا هناك شركات إسلامية قاعد تنتجها، ليش ما تروح تسوق للبضاعة الإسلامية؟ يقول سيد لأن هذه البضاعة اللي نعم ينتجها هذا الكافر ما فيها غش بمقدار ما هاي البضاعة اللي فيها هذا المسلم. هذه يعني كارثة احنا سقطنا فيها. يوم اللي المسلم نعم يعرف هكذا، المسلم يعني كذاب، المسلم يعني خائن، المسلم يعني أمانة ما عنده، المسلم يعني الله ما يعرفه. يوم اللي هاي الأمور تعشعش في الأذهان ونظرة المسلم إلى المسلم تكون هكذا، هذه كارثة أيها الإخوان. وإحنا اليوم سقطنا في هذه العفرة مع الأسف الشديد. ولهذا بسبب انحراف نعم رسول الله، بسبب انحراف نعم التقوى، خوف من الله بعد ماكو، لأن الله من عرفه، رسول الله من عرفه، انتمانا إلى رسول الله أصبح انتماء شكلي. الله عز وجل الآن بلش ينتقم من المسلمين، من المسلمين ينتقم كما ينتقم من العالمين. اليوم الله عز وجل قاعد ينتقم من الناس. أنا أبي أذكر لك لون من ألوان انتقام رب العالمين من المسلمين وغير المسلمين. الله ما استثنى المسلمين اليوم. ليش؟ اسمع، القرآن الكريم يتحدث عن بني إسرائيل، الله عز وجل يخبرنا بأن يوم من الأيام كان حلال على بني إسرائيل، كان حلال على اليهود أن يأكلون لحم الإبل والبقر والغنم، لكن الله عز وجل حرم هذه اللحوم على بني إسرائيل. قال وبظلم، فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا يعني اليهود، فبظلم يعني يوم اللي ظلموا أنفسهم باقتراف الذنوب والمعاصي، ظلموا أنفسهم لما وضعوا حواجز بينهم وبين شريعة موسى، ظلموا أنفسهم يوم اللي خلوا حاجز بينهم وبين تعليمات السماء. الله يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يوم من الأيام لحم البقر والإبل والغنم كان حلال على بني إسرائيل، لكن الله يقول احنا حرمنا عليهم اللحم. ليش؟ لأن ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي. اليوم احنا ما عدنا نبي حتى الله عز وجل يوحي إلى هذا النبي يقول له خبر المسلمين وخبر العالم، قلهم انتوا لأن ارتكبتوا معصية حرام تاكلوا اللحم. لكن الله عز وجل شلون بيحرم علينا اللحم؟ يطلع لنا جنون البقر من جانب، ويطلع لنا فلاونزا الطيور، وباكرها من نسلة السمك، وحطك تشوف السمك واللحم أمامك وما تقدر تاكل. الله عز وجل بهذه العملية قاعد يحرم علينا طيبات قد أحلت لنا بسبب نعم اقترافنا للذنوب والمعاصي، بسبب ابتعادنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الحواجز خلي نكسرها بيننا وبين المصطفى، الحواجز خلي نزيلها، خلي نرجع إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. إذن أولا لهم عقول قلوب لا يعقلون بها، ثانيا القرآن يقول هذول اللي يصيرون حطب في نار جهنم لهم أعين لا يبصرون بها، عند عين ولكن بعين ما يشوف أي شيء، يشوف الباطل فقط، الحق ما يشوفه. يطلع يروح إلى المقبرة، رايح مشي نعم في تشيع مثلا جنازة أحد المؤمنين حاضر، لما يروح إلى المقبرة يقف عند القبر لكن القبر ما يشوفه، لأن هو ما يبي يشوف القبر، هو ما يبي يفكر بأن أنا هم يوم من الأيام يخلوني في هذه الحفرة. وإلا إذا كان يطالع الحفرة عدل وكان يخلي في باله أنه أنا هم يوم من الأيام يخلوني في هذه الحفرة، لو كان ينظر بعينه ما كان لما يطلع من المقبرة يسوي حرام. لكن هو مولاي الكريم هو في المقبرة عند القبر، وقلت لك تليفونه مولانا الرنة مات المغنية الفلانية، الدوق التليفون يدوق والمغنية تصيح بالمقبرة، وحج فلان يصيح يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان. الله ما يخاف من عنده هذا. إذا عنده عين ولكن بعينه ما يطالع الحق، شي طالع بعينه؟ إذا طلع برا شاف له وحدة حلوة يطالعها، إذا طلع برا شاف بيت حلو يقول الله شوف هذا البيت إيش كثر حلو، إذا شاف سيارة والله أشوف هاي سيارة موديل جديد، شوف فلان اليوم فاتح له محل عجيب، أنت شفت السيارة الكشخة وشفت البيت الحلو وشفت فلان نعم طالع بالشارع لابسه هكذا، لكن لما رحت للمقبرة القبر ما شفته. ذاك اليوم قاعد تمشي واحد متهور إجا بالسيارة عمل حادث ومات أمامك عمر 20 سنة، هذا ما شفته، ما خليت في بالك أنه الموت ما يعرف اللي عمره 20 سنة واللي عمره 50 سنة واللي عمره 100 سنة. إذا لا يرى الحق بعينه وإنما فقط يرى الباطل بعينه. مثل هذا الإنسان الله يقول هذا حطب لنار جهنم، هذا لا يتوهم بأنه الله عز وجل يجعله مع رسول الله في يوم القيامة، لأن هذا لم يتخذ من رسول الله أسوة في حياته العملية، لم يجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة له، ولهذا يستحق النار والعذاب والعياذ بالله. ثالثا وأخيرا، الله عز وجل يقول لهم آذان لا يسمعون بها. عند إذان، ولكن شنو يسمع بإذانه؟ بإذانه يسمع الحرام، يسمع الغيبة، يسمع الغناء، يسمع الفحش، يسمع الكلام الذي لا ينسجم مع الشريعة والدين وأخلاق الإسلام. لكن هذه إذانة مولاي الكريم ما يسمع فيها الحق. إذا تجي توقف عنده وتصرخ تقول له يا فلان الظلم حرام، ما يسمع بأن الظلم حرام، ما يسمع. إذا تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، نعم نظرت وإذا امرأة تعذب في النار بسبب هرة حبستها ومنعتها من الطعام حتى ماتت. إذا تقول له يا ظالم الله عز وجل عذب إنسان بسبب قطوة، بسبب هرة عذبها في النار، أنت هذا عذب قطوة الله قاعد يرميها في النار ويعذبها. إذا إنسان ظلم إنسان الله شي يسوي له؟ بعض الأحيان الرجل يظلم المرأة، وبعض الأحيان المرأة، وإن كان هذه نوادر، ولكن بعض الأحيان المرأة تظلم الرجل، بعض الأحيان الأب يظلم أولاده، إنسان يظلم الخادم أو الخدامة في بيته، إنسان يظلم الناس بمواقفه بكلماته. الرسول الكريم يقول الإنسان الظالم ومصاديق الظالم كثر، الإنسان الظالم في النار. الظالم ما يحاول يسمع أنه الظالم في النار. القرآن يقول وإذا الوحوش حشرت، يعني الله يحشر الحيوانات كلهم في يوم القيامة. الإمام الصادق يقول عصفور يهرب إلى العرش، يقف عند العرش ويقول يا رب سل عبدك فلان لماذا قتلني عبثا. عندنا في أحكام الصيد، راجعوا في الرسالة العملية في أحكام الصيد، مرة من المرات جنابك تروح علشان تصيد عصفور وتاكله، هذا جائز بالعافية عليك. أما نعم تروح للوناسة تقتل العصفور عبثا وتتركه، هذا حرام شرعا. الإمام الصادق يقول هذا العصفور اللي تقتله عبثا يوم القيامة يجي حاسبك، وممكن الله عز وجل يعذبك بسبب هذا العصفور اللي قتلته عبثا. راجعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، راجعوا كتاب موسوعة الحدائق، من أكبر المواسع موسوعات الفقهية، في موسوعة صاحب الحدائق ينقل نعم وبشكل مطول ويطنب الحديث في باب فقه الحيوان، في فقه الحيوان، هذه الدابة اللي نعم احنا نحمل عليها، وبالخصوص أنا ذاك كانت هي أفضل وسيلة، الدابة البعير الجمل. نعم ذاك الوقت الرسول الكريم كان نعم يفتي بحرمة ضرب وجه الدابة، بعير الرسول يقول حرام تضرب بالصوت وجهه، حرام تضرب وجهه بالصوت. اليوم يجي الأفندي في البيت على بنا ضايج ومضايق، يشوف الزوجة ويلطمها على وجهها، يشوف ولده بنته يلطم وجه بنته أو ولده، هذا حرام، والله حرام، ما يجوز هذا. إذا بعير واحد ما يصير يضربه على وجهه، فكيف بالإنسان اللي لقد كرمنا بني آدم؟ كثر أكو ناس يسمعون بأن الظلم حرام، ولكن هذه إذانهم ما تسمع، مو راضي يخلي الكلمة في باله بأن الظلم حرام. اليوم مولاي الكريم بعض الأحيان البعض من الناس يقعدون في الحسينيات، في المساجد، في بيت الله، حتى في الكعبة يقعدون مولانا في الدور الثاني يسولفون يشيلون غيبة فلان وفلان. عجيب، أنت حتى عند الكعبة قاعد في حرم رسول الله قاعد تضحك وتشيل غيبة فلان وفلان وتتكلم على الناس. قال رسول الله الغيبة شبيهة، مو هذا البعض من الناس هاي الكلمات ما يسمعها، بهاي الإذان ما يسمع هالمعاني. الغيبة شبيهة بالكفر، شبيهة بالكفر. قال رسول الله: يا أبا ذر، الغيبة أشد من الزنا؟ قال: أشد من الزنا؟ قال: بلى. قال: كيف؟ قال: إن الزاني يزني فيتوب ويتوب الله عليه. لكن هذا اللي يشيل غيبة الناس، فإن الله لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الله يقول: هذا حق الناس، ما أقدر أنا أسامحك إلا ذاك اللي أنت شلت غيبته يسامحك. تعالوا خلينا ننتبه إلى هذه المعاني. اليوم الكثير من المسلمين اللي نعم ينتسبون إلى مدرسة رسول الله، روح للشارع الإسلامي، روح إلى أسواقنا الإسلامية، ادخل في البيوتات الإسلامية، تشوف مولاي الكريم اللي بيتهرب من أي قضية. أبسط قضية عندنا شنو؟ أبسط قضية عندنا الكذب، صح ولا لا؟ قال رسول الله، صاحب لآل الأخبار ينقل الرواية، قال رسول الله: من كذب كذبة واحدة، كذب كذبة واحدة، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، وكان كمن زنى بمحارمه 70 مرة. هذه فقط لكذبة واحدة. اليوم احنا وين على كل هالأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليش هالأحاديث، هالكلمات النورانية ما إلها وجود في الشارع الإسلامي، ما إلها وجود في البيت الإسلامي، في السوق الإسلامي؟ اليوم مولاي الكريم، المسلمين حياتهم كلها غش ونفاق وكذب ودجل، واحد يتكلم على الآخر. القرآن الكريم اللي نزل على رسول الله نعم أوصى بهذا المعنى، والرسول وصى: إنما المؤمنون إخوة. وإحنا عرب، ولكن إحنا عرب موديل 2007 مع الأسف. اليوم حتى القرآن اللي نزل باللغة العربية ما نفهمه. هل كثر كتبت نعم تفاسير حتى نقدر نفهم القرآن؟ ليش الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما المؤمنون إخوان؟ ليش؟ لأن أكو فرق بين كلمة إخوة وكلمة إخوان. اليوم مولانا، إذا 3 أصدقاء يمشون مع بعض، أصدقاء ولكن كأنهم إخوة، أصدقاء، لما أحد يشوف هذول الأصدقاء يقول هذول إخوان. ليش يقول هذول إخوان؟ علاقاتهم قوية متينة، ولكن هذول كل واحد من أب وأم مختلفين. فلهذا العرب يسمون الأصدقاء اللي علاقاتهم جدا حميمية يسموهم إخوان. ولكن إذا شفت 3 إخوة من أم واحدة وأب واحد، لما تشوفهم تقول هذول إخوة. اللي يكون من أم واحدة وأب واحد يسموهم إخوة، لكن الأصدقاء اللي علاقاتهم قوية يسموهم إخوان. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، إخوة مو إخوان. يعني أيها الناس، الله قاعد يقول، يقول المسلم لما يتعامل مع أخوه المسلم ما يتعامل معه على بنا والله هذا إنسان غريب، لا، وإنما يتعامل معه على أن هذا أخوه ابن أمه وأبوه. فمثل ما أنت ما تغدر بابن أمك وأبوك وما تخونه وما تكذب عليه وما تغشه، هكذا ينبغي أن لا يغش مسلم مسلم ولا يكذب مسلم على مسلم. اليوم إذن إحنا عندنا إذان، الله يقول لهم: آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام، الكاف للتشبيه، أنعام يعني حيوانات، أولئك كالأنعام، بعدين يقول: بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلة اليوم، إحنا غفلنا عن رسول الله، احنا غفلنا عن القرآن. اليوم تعالوا في هذه الساعة العظيمة ونحن في هذا المجلس العامر بذكر رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، تعالوا خلي نعيد العلاقة مع رسول الله، نعيد النظر في علاقتنا مع القرآن، تعالوا خلي نكسر الحواجز مع رسول الله. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا أحد نعم يفكر بالله، يبي يعزز العلاقة مع الله، إلى أحد يفكر بيوم القيامة لازم يجعل من رسول الله أسوة حسنة. تعالوا خلي نقلد الرسول في حركاتنا وسكناتنا، خلي صلاتنا تكون مثل صلاة رسول الله، خلي حبنا لله يكون مثل حب رسول الله لله. احنا نحب رب العالمين مثل ما رسول الله كان يحب الله. واحدة من زوجات الرسول تنقل تقول كان رسول الله يجلس معنا وكأنه واحد منا، نعم يضحك معنا ويمزح معنا، لكن إذا صار وقت الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. إذا صار وقت الصلاة انقطعت صلته بالجميع، صار وقت الصلاة بعد ما يعرف غير رب العالمين فقط. هكذا كانت علاقته مع الله. أما في عبادة، وشوف ايش كثر كان يحب رب العالمين، كان ينتظر وقت الصلاة. اليوم بعض الأحيان احنا المؤذن يصيح وبعد ساعة ساعتين أذان بنصلي، نصلي أيضا وإحنا متضايقين، نصلي نقول فقط شفيان شرني بنصلي لأن هذا واجب علينا. الراوي يقول الرسول كان ينتظر وقت الصلاة، فإذا صار وقت الصلاة صاح يا بلال أرحنا. لما يقف بين يدي الله كان يشعر بالارتياح الرسول الكريم. إحنا لما نصلي هم نشعر بالارتياح ولا لا؟ إذا ما نشعر بالارتياح إذن هناك خلل في علاقتنا مع الله عز وجل. بهذا المعنى الرسول يكلم أبو ذر الغفاري، هذا الصحابي الجليل، يقول له يا أبا ذر إن الجائع يأكل من الطعام حتى يشبع والعطشان يشرب من الماء حتى يرتوي. واحد عطشان تخلي ماء أمامه يشرب يشرب آخر شيء يرتوي، والجائع تخلي أكل أمامه يأكل يأكل يأكل في النتيجة يشبع. وأما أنا أصلي ولكن لا أشبع من الصلاة. شوف الرسول الكريم شلون كانت علاقته مع الله، يقول أصلي ولكن ما أشبع من الصلاة، ما أشبع من ذكر الله العظيم، لأن حبه لله حب حقيقي، لأن يعرف من هو الله فعشق الله، ولهذا أخلص لله سبحانه وتعالى. إحنا اليوم علاقتنا مع رسول مع الله هكذا. أما إذا وقف بين يدي رسول الله وهو حبيب الله، وهو الذي ضمن الله سبحانه وتعالى له الجنة، يقول واحد من الصحابة يقول رأيت رسول الله يصلي ولصدره أزير كأزير المرجل. الأزير يعني الصوت، والمرجل يسموه في اللغة صوت غليان الماء. شايف لما تخلي القوري مثلا على الطباخ والماء يقوم يفور، صوت غليان الماء يسموه مرجل. وهي في اللغة لما يقولون لصدره أزير كأزير المرجل، هذه إشارة إلى تردد الصوت في صدر رسول الله. يقول يعني لما الرسول كان يصلي هكذا، أعتذر، لما كان يصلي ما يقدر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن، هكذا يصنع الصوت، نعم يخرج بعبره، يخرج بشكل مكسر من فم رسول الله، لأنه خايف وهو واقف بين يدي الله عز وجل. الإمام الصادق يقول كان رسول الله في كل يوم يستغفر الله 70 مرة من دون ذنب. ما عنده ذنب رسول الله، ولكن يوميا 70 مرة كان يستغفر الله. احنا بهالشكل كل يوم نستغفر ربه؟ احنا اللي عندنا ذنوب ومعاصي؟ احنا اللي تراب قدم رسول الله ما نصير؟ احنا اللي بحر من المعاصي والذنوب؟ احنا نستغفر رب العالمين يوميا 70 مرة مثل ما الرسول الكريم كان يفعل ذلك. الرسول الكريم هل كثر كانت علاقته مع الله قوية، وهل كثر كان يخاف من الله؟ يقول القرآن، هذا بعد مو راوي، القرآن يقول يوم اللي كان يقف الرسول الكريم، طبعا الرواية معدنا في هذا المعنى، كان يقف رسول الله نعم يحيي الليل كل بالعبادة، هل كثر يوقف إلى أن تتورم قدماه، فكان يسقط على وجهه اللي الله عز وجل كلم للنبي قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بابا احنا ما نزلنا عليك القرآن حتى انت هالشكل تسوي بنفسك. الله يقول له بس، تشوف الله يقول له بس، بعد لا تعبد، الله يقول له بس. ايش كان يسوي بنفس الرسول الكريم اللي الله يقول له بس؟ فمن ذاك اليوم قام ينظم وقته، ينام ثلث الليل ويحيي الثلث الآخر. هل كثر ما كان يخاف من رب العالمين؟ تعالوا اليوم خلينا نتعلم من رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلي نتمسك برسول الله، نعتصم برسول الله، نتعلم من رسول الله، نجعل الرسول صلى الله عليه وآله قدوة نقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. خلي نقلد الرسول، مو اليوم عندنا شباب يقلد اللاعب الفلاني يسوي قصة شعره مثله، ما عندنا اليوم شباب يلبسون مثل لبس الممثل الفلاني، ما عندنا نساء يلبسون مثل الممثلة الفلانية. تعالوا خلي مرة واحدة هم نقلد الرسول الكريم، وشوف لما تقلد الرسول الكريم تدري شو تحصل مولانا، مو فقط تحصل آخرة. إذا قلدت الرسول الكريم يعني أخلاقيا وروحيا صرت مثل رسول الله، أنت حتحصل المنح الإلهية في الدنيا. أنت الله عز وجل حيصفي روحك، يحتتصل بالسماء بالغيب، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تقوم تكلم الملائكة وانت في الدنيا وحقك. أبواب عجيبة وغريبة تنفتح أمامك. لا اقرأوا في تاريخ أولئك، مو الأنبياء، مو الأئمة، أولئك الذين أخلصوا لله، أناس عاديون مثلي مثلك أخلصوا لله، شوف وين وصلوا بسبب انتمائهم لمدرسة رسول الله بشكل حقيقي وواقعي. تعالوا خلي نعم نستفيد من هذه الأيام والساعات المباركة، تعالوا في مثل هذا اليوم العظيم الذي هو باسم رسول الله في هذا المجلس، خلي نعاهد أنفسنا أنه يا رسول الله، وعد عهد يا رسول الله أنه إحنا باشر الروح ونشتري كتاب عن حياتك، نعم ونقرأ نعم حياتك من الجلد إلى الجلد حتى نذوب في شخصيتك يا رسول الله. عاهد الرسول الكريم بأن تروح باشر تقرأ، نعم تشتري التفسير للقرآن الكريم مختصر، أذا مو تفسير على الأقل هذا القرآن اللي فيه حواشي، حتى لما تقرأ قرآن تقرأ هاي الحواشي معاني الكلمات حتى تفهم القرآن الذي نزل على رسول الله. لأن عزيزي يوم اللي علاقتك مع القرآن تصير قوية، يوم اللي علاقتك مع الله تصير قوية، أنت بهذه العملية قاعد تشكر الرسول الكريم، أنت بهذه العملية قاعد تقول له يا رسول الله أنا أصبحت من المقربين إليك، لأن المقرب إلى رسول الله هو الذي علاقته مع الله تكون حقيقية، هو الذي علاقته مع أهل البيت تكون حقيقية. اليوم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله اليوم في مثل هذه الساعة غمض عينيه إلى الأبد، وقد أوصى بقضايا كثيرة والأمة قد خالفت الكثير منها. أنا أقول تعالوا خلنا نقرأ حياة رسول الله ونقرأ وصايا رسول الله وخلنا نلتزم، وهذه دعوة ليست لكم فقط بل كل الذين الآن يسمعونني أو اللي بعدين يحصل الشريط ويسمعه، تعالوا خلنا نفتح صفحة جديدة مع رسول الله، تعالوا خلنا نخضع لرسول الله صلى الله عليه وآله. أمور كثيرة أرجع أخرى أبين الأمة قد خالفت الرسول فيها، واليوم مع هذا الوقت المحدود أنا ما أقدر أذكر إلا بعض القضايا بشكل سريع، أذكر بعض وصايا رسول الله قبل أن يودع الدنيا، قبل أن نصبح أيتام ويغمض الرسول صلى الله عليه وآله عينيه إلى الأبد. هناك قضايا في هذه الأيام الثلاثة قالها شوية نتأمل فيها بشكل سريع. أرجو إن شاء الله حتى نتهيأ لسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نتهيأ إن شاء الله وأذهاننا تكون مع رسول الله إن شاء الله تعالى، نرفع أصواتنا وبأعلى أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. قال الراوي: إن رسول الله لم يزل بعد يوم الغدير يكرر من قوله: يا أيها الناس إني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض، ألا وإني سائلكم عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي ذلك فأعطاني، ألا وإني قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، أيها الناس لا ألفينكم بعدي ترجعون كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. وعن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله أن أخرج فأنادي في الناس: ألا من ظلم أجيرا أجره فعليه لعنة الله، ألا من توالى غير مواليه فعليه لعنة الله، ألا ومن سب أبويه فعليه لعنة الله. قال علي: فخرجت فناديت في الناس كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الناس: هل لما ناديت به من تفسير؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فقام جماعة من أصحاب النبي فدخلوا عليه فقالوا: يا رسول الله، هل لما نادى علي من تفسير؟ قال: نعم، أمرته أن ينادي: ألا من ظلم أجيرا أجره فعليه لعنة الله، والله يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فمن ظلمنا أجرنا فعليه لعنة الله. وأمرته أن ينادي: من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، والله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن تولى غير علي وذريته فعليه لعنة الله. وأمرته أن ينادي: من سب أبويه فعليه لعنة الله، وأنا أشهد الله وأشهدكم أني وعليا أبوى هذه الأمة، فمن سب أحدنا فعليه لعنة الله. وكان رسول الله لشدة شكاته في تلك الليلة لا يفارقه علي والفضل بن العباس. طبعا أنا ماخذ مختطفات وأذكرها بشكل سريع. وكان بلال عندما يؤذن لكل فريضة يأتي إلى النبي فيقول: الصلاة يا رسول الله، فإن قدر رسول الله على الخروج إلى الصلاة خرج وصلى بالناس، وإن لم يقدر أمر علي بن أبي طالب أن يصلي بهم. وفي صباح تلك الليلة، يعني مثل اليوم، أتاه بلال على عادته يؤذنه بالصلاة، فوجده قد ثقل عن الخروج، فنادى الصلاة رحمكم الله، فأذنا رسول الله بندائه ورأسه في حجر علي، ولم يتمكن من الخروج إلى المسجد، لأن كما تعلمون في خيبر يهودي قد دس إلى رسول الله السم، وهذا السم تدريجيا أخذ يأخذ مأخذه من رسول الله، إلى أن في مثل هذه الساعات قضى على حياته. هذا والمسلمون جالسون للصلاة، فتقدم أحد الصحابة إلى المحراب، فلما كبر سمعه رسول الله، فقال لمن حوله سندوني وأخرجوني إلى المسجد، فخرج وهو معصب الرأس معتمدا بين علي والفضل بن العباس، ورجلاه يخطان في الأرض من الضعف. فتقدم رسول الله ونحى الصحابي عن المحراب، وابتدأ الصلاة وكبر لها مستأنفا وهو جالس، وبلال يسمع الناس التكبير، وكأنما رسول الله أراد أن يقول إما أنا أصلي، وإذا أنا عجاج فلا يصلي غير علي بن أبي طالب. فلما صلى غير علي، الرسول قام ونحى ذلك الذي صلى في الناس. وفي هذه إشارة، نعم أرجو أن تنتبهوا إليها، يقول الراوي فلما أكمل صلاته قال لمن حوله عرجوا بي إلى المنبر، فأجلسوه على أدنى مرقاة منها، واجتمع له جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار حتى برزت العواتق من خدورهن، فبين باك وصارخ والنبي يخطب ساعة ويشكت ساعة. وكان مما ذكر أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال ألا أيها الناس، لاحظوا تركيز الرسول على ماذا كان في مثل هذه الساعات الأخيرة، أيها الناس إني مخلف فيكم، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسكوا بهما فلا تتقدموا أهل بيتي فتمرقوا، ولا تتأخروا عنهم فتزهقوا، وأوفوا بعهدي ولا تنكثوا بيعتي التي بايعتموني عليها. اللهم إني قد بلغت ما أمرتني، ونصحت لهم ما استطعت، وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الناس، ومن كانت له قبلي تبعه، فها أنا ومن كانت له عدة أو دين، فليأتي فيها علي بن أبي طالب، فإنه ضامن لذلك كله، حتى لا يبقى لأحد علي تبعه. ثم قام معتمدا بين علي والفضل بن العباس، ودخل منزله. كما قلت لكم، أنا أخذت مختطفات فقط حتى أعطي صورة إجمالية عن هذه الأيام وبالخصوص هذه الساعات. قال ابن أبي الحديد المعتزلي، قال صلى الله عليه وآله نفذوا جيش أسامة يكررها ثلاثا، لعن الله من تأخر منه، ثم اشتد ضعفه وانقطع عن الكلام لعظم ما لحقه من التعب والضعف، فبكى المسلمون، وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء المسلمين وجميع من حضره في تلك الساعة. ثم مكث رسول الله هنيئة كذلك حتى إذا أفاق من ضعفه نظر إلى من حضره، اسمع هذه المصيبة، قال ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم إن الرجل ليهجر، راجعوا مسند أحمد ابن حنبل وراجعوا صحيح ابن صحيح مسلم الجزء الثالث وراجعوا صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 29، هذا والقرآن يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فغضب رسول الله لما سمع فلان يقول إن الرجل ليهجر، فأعرض رسول الله بوجهه عن القوم فنهضوا. قال سليمان وكان ابن عباس كلما تذكر ذلك بكى وقال الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لنا ذلك الكتاب. ولما أعرض رسول الله عن القوم بوجهه نهض القوم من عنده وانصرفوا، وبقي عنده علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأهل بيته خاصة. اسمعوا أيها الأعزاء، عندها التفت الرسول إلى أهل بيته وقال لهم أنتم المستضعفون من بعدي، وصمت. فالتفت إلى ابن عباس قال يا ابن عباس خالف من خالف علي ولا تكونن لهم ظهيرا ولا وليا. ثم بكى رسول الله حتى اشتد ضعفه، فلما أفاق قال يا ابن عباس سبق الكتاب فيهم وعلم ربي والذي بعثني بالحق نبيا، لا يخرج أحد ممن خالفه أي خالف علي من الدنيا وأنكر ولايته وحقه حتى يغير الله ما به من نعمة. يا ابن عباس إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك راض فاسلك طريقة علي بن أبي طالب ومل معه حيث مال وارض به إماما وعادي من عاداه ووالي من والاه. يا ابن عباس احذر أن يدخلك فيه شك، فإن الشك في علي كفر بالله. وراح رسول الله في هذه الأيام الثلاثة يذكر الناس في أهل بيته كثيرا، قال أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيها الناس لا تأتوني غدا بالدنيا تزفونها زفة ويأتي أهل بيتي شعثا غبرا مقهورين مظلومين تسيل دماؤهم. وقال استوصوا بأهل بيتي خيرا فإني أخاصمكم عنهم غدا، ومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار. وقال احفظوني في عترتي وذريتي، فمن حفظني فيهم حفظه الله، ألا لعنة الله من آذاني فيهم. قال رسول الله سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا. وقال إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم والمضيعين لحرمتهم بعدي، كفى بالله وليا وناصرا لعترتي وأئمة أمتي ومنتقما من الجاحدين لحقهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال الويل لظالمي أهل بيتي عذابهم مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال إن الله حرم الجنة على من ظلم أهل بيتي أو قاتلهم أو أغار عليهم أو سبهم. وقال اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي. قال نعم أنس بن مالك. قال كنا مع رسول الله وعلي بن أبي طالب معنا فمررنا بحديقة فقال علي يا رسول الله ألا ترى ما أحسن هذه الحديقة؟ فقال إن حديقتك في الجنة أحسن منها. حتى مررنا بسبع حدائق يقول علي ما قال ويجيبه رسول الله بما أجابه. ثم إن رسول الله وقف فوقفنا اسمع اسمع فوضع رأسه على رأس علي وبكى. فقال علي ما يبكيك يا رسول الله؟ قال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. فقال أشكو إلى الله جحود أمتي لأخي وتظاهرهم عليه وظلمهم له وأخذهم حقه. قال فقلنا له يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال نعم يقتل مظلوما من بعد أن يملأ غيظة ويوجد عند ذلك صابرا. وعن علي عليه السلام قال بين أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله إذ التفت إلينا فبكى. ردكوا يا رسول الله أنت إطالة علي فاطمة الحسن الحسين يبكى ردكوا يا رسول الآن. فقلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أبكي من ضربتك على القارن ولطم فاطمة خدها وطعنة الحسن في الفخذ والسم الذي يسقى وقتل الحسين. قال فبكى أهل البيت جميعا. فقلت يا رسول الله ما خلقنا ربنا إلا للبلاء. قال أبشر يا علي فإن الله عز وجل قد عهد إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال ابن عباس فخرج رسول الله إلى المسجد وهو يقول أيها الناس الله الله في عسرتي وأهل بيتي، فإن فاطمة بضعة مني وولديها عضداي وأنا وبعلها كالضوء. اللهم ارحم من رحمهم ولا تغفر لمن ظلمهم. ثم دمعت عيناه. قال جابر بن عبد الله الأنصاري دخلت فاطمة على رسول الله وهو في سكرات الموت يعني مثل هذه الساعات، فانكبت عليه تبكي ففتح عيناه وأفاق ثم قال يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني ومن غاضك فقد غاضني ومن سرك فقد سرني ومن برك فقد برني. أريد هذه الليلة تقف مع الزهراء تبكي على مصيبة أبوها. ومن جفاك فقد جفاني ومن وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني ومن أنصفك فقد أنصفني، إلى آخر ما قال حتى قال: وأنت روحي التي بين جلبي. ثم قال: إلى الله أشكو ظالميك من أمتي. ثم دخل الحسن والحسين فانكبا على رسول الله وهما يبكيان ويقولان: أنفسنا لنفسك الفداء يا رسول الله. فذهب علي ليلحيهما عنه فرفع رأسه إليه قال: دعهما يا أخي يشماني وأشمهما ويتزودان مني وأتزود منهما، فإنهما مقتولان بعدي ظلما وعدوانا، فلعنة الله على من يقتلهما. ثم قال: يا علي أنت المظلوم بعدي، وأنا خصم لمن أنت خصمه يوم القيامة. هذه الرواية الأخيرة، وبها أسألكم الدعاء اليوم قبل الصلاة. قال ابن عباس: قال رسول الله: يا بلال، شوفوا رسول الله، تعلموا من رسول الله، اقتدوا برسول الله أيها الموالون. قال رسول الله: يا بلال، هلم علي بالناس. فاجتمع الناس فخرج متعصبا بعمامته متوكيا على قوسه، دخل المسجد، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. هذا اليوم ها. ثم قال: يا معاشر أصحابي، أي نبي كنت لكم؟ قالوا: كنت لله صابرا وعن منكر بلاء الله ناهيا، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. فقال: وأنتم فجزاكم الله. ثم قال: إن ربي عز وجل حكم وأقسم ألا يجوزه ظلم ظالم، فناشدتكم بالله: أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه؟ فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة. فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس، قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت تريد الراحلة، فأصاب بطني فلا أدري عمدا أو خطأ. فقال: معاذ الله أن أكون قد تعمت. ثم قال: يا بلال، قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق. فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس، من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا محمد يعطي القصاص من نفسه. فلما وصل منزل فاطمة سلام الله عليها طرق الباب وهو يقول: يا فاطمة قومي، فوالدك يريد القضيب الممشوق. فأقبلت فاطمة وهي تقول: يا بلال، وما يصنع والدي بالقضيب الممشوق في مثل هذا اليوم؟ فقال بلال: يا فاطمة، أما علمتي إن والدك قد صعد المنبر وهو يودع أهل الدين والدنيا؟ فصاحت فاطمة وقالت: وغماه لغمك يا أبتاه، من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب. ثم ناولت بلالا القضيب فجاء حتى ناوله رسول الله فقال الرسول أين الشيخ؟ فقام الشيخ وهو يقول أنا ذا يا رسول الله، فقال تعال فاقتص مني حتى ترضى. فجاء الشيخ وقال فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله، فكشف عن بطنه مستسلما للقصاص. فقال الشيخ يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له فوضع الشيخ فمه عليه يقبله وهو يقول أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار. فقال الرسول يا سوادة بن قيس أتعفو أم تقتص؟ قال بل أعفو يا رسول الله. ثم قام رسول الله بيت الدعاء حركوا أنفسكم يا الله، فدخل بيت أم سلمة وهو يقول ربي سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب. فقالت أم سلمة يا رسول الله ما لي أراك مغموما متغير اللون؟ فقال صلى الله ونم لحب الرسول، فقال نعيت إلي نفسي أيوا محمدا، نعيت إلي نفسي هذه الساعة، فسلام لك في الدنيا فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت محمد أبدا. يا الله نشكو إليك فقد نبينا. قال الراوي واشتد المرض برسول الله، وجاء جبرائيل ودنا من الرسول، وعلي وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله. ثم نزل ملك الموت في التفصيل المذكور بعدما استأذن ودخل وأقبل حتى وقف بين رسول الله واستأذنه في قبض روحه الطاهرة. فقال جبرائيل يا رسول الله وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إن الله اشتاق إلى لقائك. فقال صلى الله عليه وآله يا ملك الموت امضي لما أمرت به. ثم جلس جبرائيل عن يمين رسول الله وميكائيل عن يساره وملك الموت بين يديه، وجعل يقبض روح النبي، وجبرائيل يقول يا ملك الموت احفظ وصية الله في روح محمد. ثم جذب صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وقال ابن مني يا علي فقد جاء أمر ربي. ثم جذب عليا تحت ثوبه وفراشه ووضع فاه على فيه، يعني وضع حلقه على حلق الإمام علي عليه السلام، وجعل يناجيه مناجاة طويلة أيها الموالون، حتى فارقت روحه الشريف جسده وغمض عيناه إلى الأبد. فانسل علي من تحت الفراش باكيا حزينا وقال عظم الله أجوركم في نبيكم، وارتفعت الأصوات بالضجة والبكاء، وراح الناس يحثون التراب على رؤوسهم. رحم الله من لادى ومحمدا. رحم الله من لا داواه. وإذا بيت الدعاء فاطمة قامت ورمت بنفسها على جسد رسول الله. يا بعمة عين غدت تصرخ الزهرة وين يمرى سموها وتجر حسرة. ايت وين يمرى سموها وتنجا يا يا يا ارحاسره. والله واتفاقت نوح وتشم نحره وقلبها من الونين الجسم نصيا تقول له يا ابو ابراهيم ما تقعد وحاجيك. قل حسين هي ترى روحي يا بويا ذابت يا عليك. قل حسين محمد يا محمد يا محمد يا محمد.